إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 15 من تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. وبدءا من هذه الحلقة وما بعدها، سوف نتدارس تفسير سورة يوسف، وهي سورة عظيمة اشتملت على أحسن القصص وأعظم القصص، تلك القصة العظيمة المليئة بالعظات والعبر. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، والحديث عن هذه السورة طويل والتأملات فيها كثيرة، وليس لا يفي بحقها حلقات مثلا 16 حلقة وخصصتها لهذه السورة الكريمة، لا يفي والله بحقها، فالفوائد والعظات والعبر عظيمة جدا. ومن يعني أفضل من كتب في الفوائد والعبر المستقاة من قصة يوسف الشيخ الإمام السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، له رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة مطبوعة وموزعة، تضمنت فوائد عظيمة من قصة يوسف عليه السلام. ونحن إن شاء الله سنتكلم عن هذه القصص، عن قصة يوسف في مراحلها وفي أطوارها إن شاء الله بشيء مناسب يفي بالغرض، ويعني يعني وفي حدود الوقت المحدد في كل حلقة. أيها الإخوة والأخوات، القصص في القرآن الكريم له مميزات. أولا أنه حق وصدق، لا ما ليس في القرآن قصة فيها كذب أو فيها زيادة خيال أو يعني ممددة أو كذا أو أدخل فيها أشياء، لا، كلها حق وصدق. الأمر الثاني، القصص في القرآن للعبرة والعظة، ليس للتسلية وقضاء الأوقات وشغل الأزمان، لا، القصص في القرآن للعبرة والعظة وأخذ الدروس المناسبة. الأمر الثالث، أن القصة في القرآن الكريم تركز على الجوانب المهمة، يعني في بعض الأحيان قد يعني تقفز بعض المشاهد أو بعض الوقائع في القصة لأنه لا فائدة، لا علاقة بها، لا علاقة لنا بها، ماذا نستفيد منها؟ فالله جل وعلا يذكر لنا من وقائع القصة ومن مشاهدها وأحداثها ما فيه العبرة والعظة لنا، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من مميزات القصة. إذن القصة مميزاتها، أولا أنها حق وصدق، اثنين أنها للعظة والعبرة وليست للتسلية وقطع الأوقات، ثلاثة أنه يركز في القصة على جانب المفيد والمهم، وأنه يترك شيء من وقائع القصة مما لا فائدة منه، والعلم عند الله عز وجل. أولا، سورة يوسف سورة مكية بإجماع العلماء، سورة يوسف عليه السلام سورة مكية. وفي سبب نزولها أن سعد بن وقاص قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا فتلاه عليه، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إلى آخره. فعلى كل حال هم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم، أن يذكر لهم، فنزلت عليه هذه السورة الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. أولا، ألف لام راء هذه الحروف المقطعة، وقد سبق لكم أيها الإخوة والأخوات يعني كلام في هذه الحروف المقطعة ما المراد بها، والراجح عند أهل العلم أنها حروف الله أعلم بمراده منها، أن هذه الحروف الله أعلم بمراده منها، له مراد وله شيء لكن نحن لا نعلمه، هذا من الأقوال وهو أرجحها. والذي يليه في القوة أن هذه الحروف ترجع إلى القرآن وأن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف، ولذلك معظم المواضع التي جاءت فيها هذه الحروف نجد بعدها كلمة القرآن، الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد، هذا في الغالب. لكن في بعض الأحيان قد لا ترد، مثل كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، هذه ما جاء فيها ذكر القرآن ولا الكتاب، لكن على كل حال في الغالب أو في المعظم أنه يذكر بعدها. على كل حال هو الراجح أنها حروف الله أعلم بمراده منها. قوله تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ما المقصود بالمبين؟ قيل أي البين حلاله وحرامه، وقيل البين للحروف المبين للحروف التي تسقط عنه ألسن الأعاجم، وقيل البين هداه ورشده، هذا القول الثالث. القول الرابع المبين للحق من الباطل. الخامس البين إعجازه فلا يعارض. هذه خمسة أقوال في المراد بقول تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. البين حلال وحرام، المبين للحروف التي تسقط من عن ألسن الأعاجم، القول الثالث البين هداه ورشده، القول الرابع المبين للحق من الباطل، الخامس البين إعجازه فلا يعارض. قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنزلناه اختلف في مرجع الضمير هنا على قولين، اختلف في مرجع الضمير على قولين. القول الأول أنه يعود إلى القرآن، إنا أنزلناه أي القرآن. القول الثاني أنه يرجع إلى خبر يوسف، والراجح هو القول الأول أنه يرجع إلى القرآن، ومن ضمن القرآن خبر يوسف عليه السلام، ومن القرآن خبر يوسف عليه السلام. قوله تبارك وتعالى قرآنا عربيا، هنا يذكر بعض العلماء يعني وأيضا حتى من كتب في من المفسرين وممن كتبوا في اللغة، هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية؟ يعني على خلاف، منهم من يقول لا يوجد في القرآن شيء عربي، والله جل وعلا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والقول الثاني يقول لا بل في القرآن كلمات أعجمية مثل السجيل والمشكات والطور واستبرق، فيه جملة من الكلمات. طيب كيف هذه كلمات أعجمية وهي في القرآن؟ القول الوسط أن يقال إن هذه الكلمات أصولها أعجمية، ولكن العرب نطقت بها وطوعتها وأخضعتها لسنن وقوانين وعادات العرب في كلامهم، ونزل القرآن بعد ذلك بلسان عربي مبين، وكان منه هذه الكلمات التي استخدمتها العرب وطوعتها وألزمتها أحكامها العربية. فهذا هو القول الصحيح. نعيد مرة أخرى، القول الصحيح أنه نعم توجد كلمات أصولها أعجمية، ولكن العرب نطقت بها وطوعتها وأنزلت عليها أحكامها اللغوية والعربية، بعد ذلك لما نزل القرآن كانت مما جاء في آياته الكريمة. قوله تبارك وتعالى لعلكم تعقلون أي لكي تفهموا، لعلكم تعقلون أي لكي تفهموا أحكامه وتعقلوا عنه آياته. قوله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي قصص القرآن أحسن مما قبله، أي قصص القرآن أحسن مما قبله سواء في التوراة أو في غيرها. نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال الزجاج المعنى نحن نبين لك أحسن البيان، قال الزجاج أي المعنى أن نحن نبين لك أحسن البيان. قال طيب بعض العلماء قال لماذا خصت سورة يوسف أو قصة يوسف بأنها أحسن القصص؟ طيب القرآن فيه قصص، في قصص أخرى، لماذا قصة يوسف جاء أنها أحسن القصص؟ قالوا لأنها يعني جمعت ذكر الأنبياء والصالحين والسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والرجال والنساء وحيلهن، وذكر التوحيد والفقه والسر وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش والصبر على الأذى والحلم والعز والحكم إلى غير ذلك من الدروس والعبر التي تضمنتها، فكانت بحق أحسن القصص. قوله تبارك وتعالى وإن كنت من قبله، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما المراد من قبله وإن كنت من قبله؟ الضمير هنا قيل إنه يعني من قبل نزول القرآن، وإن كنت من قبلي، قال ابن عباس أي من قبل نزول القرآن لمن الغافلين، أي عن علم خبر يوسف وما صنع به إخوته. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما كان يدري عن قصة يوسف، لكن ولذلك الله جل وعلا وإن كنت من قبله، من قبل نزول القرآن، يعني قبل أن ينزل عليك القرآن، كنت لا تعرف ولا تعلم شيئا عن خبر يوسف مع إخوته، وهذا حق. ثم قال تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قوله تبارك وتعالى يا أبتي فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن عامر بفتح التاء، قرأ ابن عامر بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسر التاء، يعني قرأ ابن عامر بفتح التاء يا أبتا، وبقية القراء 7 قرأوها بالكسر يا أبتي. إذن هما قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف ما الذي رآه يوسف على قولين، القول أنه رأى الشمس والقمر والكواكب يسجدون له على الحقيقة، والله قادر على كل شيء، أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له. القول الثاني أنه رأى أبويه وإخوته الساجدين له فكنا عن ذكرهم، فكنا عن ذكرهم، لكن الراجح هو القول الأول أنها رؤيا على ظاهرها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أنه رآهم يسجدون له، والله قادر على كل شيء، وهذه رؤيا. القول الثاني أنه رأى أبويه وإخوة 11 يسجدون له، وسيأتينا إن شاء الله عن هذا السجود، أنه سجود تعظيم، وسيأتي يعني الكلام فيه بإذن الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة ويغتالوك. قوله تبارك وتعالى فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك الحيل. وقد يعني خشي يعقوب أن إخوة يوسف يعلمون تأويل رؤياه، وقد كان يعرف أن منهم من يعلم تأويل الرؤيا، فكأنهم فهموا تأويل الرؤيا فخشي عليه من كيدهم. إذن فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة ويغتالوك. قوله تبارك وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو مبين أي ظاهر العداوة، عدو مبين أي ظاهر العداوة. ثم قال تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قوله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك، معنى يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك، يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك. إذن معنى قول تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك. قول تبارك وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، في المراد به 3 أقوال، ويعلمك من تأويل الأحاديث في المراد به 3 أقوال. القول الأول أنه تعبير الرؤيا، القول الثاني أنه العلم والحكمة، القول الثالث أنه تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتب. إذن 3 أقوال، الأول أنه تعبير الرؤيا، القول الثاني أنه العلم والحكمة، القول الثالث أنه تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتب. أما قوله تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك ففي أيضا 3 أقوال، ويتم نعمته عليك فيه أيضا 3 أقوال. القول الأول أي بالنبوة، ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك، القول الأول بالنبوة، القول الثاني بإعلاء الكلمة، القول الثالث بأن أحوج إخوته إلي حتى أنعم عليهم، وهذه الأقوال كلها صحيحة. فالله أتم عليه النعمة بالنبوة وهذا أفضلها وأعلاها، وأتم عليه النعمة بإعلاء كلمته، والأمر الثالث بأن أحوج إخوته إليه حتى أنعم عليهم. ثم قال تبارك وتعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. نعمة أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق. إبراهيم أن نجاه الله من النار، إبراهيم أن نجاه الله من النار. أما إسحاق فنعم الله عليه يعني عظيم، أنه من ولد إبراهيم وأنه من الأنبياء. هنا قول يقول أنه أتم نعمته على إسحاق أن نجاه من الذبح وأنه هو الذبيح، وهذا قول غير صحيح. القول الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. لكن نعمة الله على إسحاق أنه من الأنبياء ومن المصطفين الأخيار، لكن أنه هو نجاه من الذبح هذا غير صحيح. الذي نجي من الذبح إسماعيل عليه السلام. إن ربك عليم حكيم، عليم حيث يضع النبوة في موضعها، حكيم في تدبير خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي في خبر يوسف وقصته وقصة إخوته آيات. ما المقصود بالآيات؟ أي عبر وفوائد لمن سأل عنها. آيات أي عبر لمن سأل عنها، فكل حال من أحواله آية. وبالفعل قصة يوسف قصة عظيمة مليئة بالعبر والعظات. قول تبارك وتعالى آيات، قرأ ابن كثير آية بالإفراد وقرأ بقية القراء بالجمع آيات. قرأ ابن كثير بالإفراد آية وقرأ الباقون بالجمع. هذه الآيات ما المقصود بها؟ يعني اختلف في ذلك على أقوال. القول الأول أنها الدلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم ولا نظر في الكتاب. القول الثاني ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. القول الثالث صدق رؤياه وصحة تأويله. الرابع ضبط نفسه وقهر شهوته حتى قام بحق الأمانة. الخامس حدوث السرور بعد اليأس. إذن هذه الآيات الخمس، الأولى والدلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان يعلم هذا الخبر إلا عن طريق الوحي. الأمر الثاني ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه. القول الثالث صدق رؤياه وصحة تأويله. الأمر الرابع ضبط نفسه وقهر شهوته حتى قام بحق الأمانة مع في بيت عزيز مصر. الخامس حدوث السرور بعد اليأس. قد هنا سؤال يطرح نفسه، لما خص السائلون بهذا الأمر مع أن هذه الآيات للسائلين ولغير السائلين؟ الله جل وعلا يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لما خص السائلون بهذا مع أنه يشمل السائلين وغيرهم؟ أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن المعنى للسائلين وغيرهم فاكتفي بذكر السائلين عن غيرهم، وهذا يعني كثير في لغة العرب وفي القرآن أنه قد يحذف الشيء لدلالة الأول عليه، مثل قول الله تبارك وتعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هنا محذوف تقديره سرابيل تقيكم الحر والبرد، سرابيل تقيكم الحر والبرد، ولكنه حذفت كلمة البرد لدلالة الحر، فهنا حذف شيء والتقدير للسائلين وغيرهم، وإنما ذكر السائلون لأنهم يعني هم المعنيون، هم الذين بحثوا وسألوا. القول الثاني أنه إذا كان للسائلين عن خبر يوسف آية كان لغيرهم آية أيضا، وإنما خص السائلين بالذكر لأن سؤالهم نتج لأعجوبة ولكشف الخبر، يعني هم السائلون هم الذين سألوا وبحثوا، وإلا يعني إذا كان في للسائلين عبرة وعظة فغيرهم من باب أولى، غيرهم أيضا من باب أولى، يعني يأتيهم الفائدة والعبرة والعظة مما اشتملت عليه هذه القصة، لا أقول قصة بل هي قصص في حياة يوسف عليه السلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قوله تبارك وتعالى إذ قالوا يعني إخوة يوسف، القائلون هنا هم إخوة يوسف، القائلون هنا هم أخوة لا يوسف وأخوه يعني بنيامين، اختلف في اسمه، والراجح والمشهور أنه بنيامين. وقالوا أن أمه ماتت نفسا، وأنه كان أخا ليوسف شقيق من الأب والأم، أنه كان أخا له من الأب والأم. على كل حال، قوله تبارك وتعالى ونحن عصبة، العصبة في اللغة هم الجماعة الذين أمرهم واحد، يتابع بعضهم بعضا في الفعل ويتعصب بعضهم لبعض، هذا معنى العصبة في اللغة. العصبة في اللغة أيها الإخوة والأخوات هي الجماعة الذين أمرهم واحد، متفقين على أمر واحد، يتابع بعضهم بعضا في الفعل ويتعصب بعضهم ببعض. واختلف هنا في العصبة، هنا في المراد بها في الآية على أقوال، قيل أنه ما كان أكثر من 10، وقيل ما بين 10 إلى 40، وقيل 6 أو 7، وقيل 10 إلى 15، وقيل هم الجماعة، وقيل 10 فما زاد. على كل حال، يعني العصبة والراجح والله أعلم أنهم أكثر من 10، أنهم أكثر من 10، وهذا يوافق عددهم أنهم 10 فما فوق، أن المراد بالعصبة هنا 10 فما فوق. قوله تبارك وتعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، ما المقصود بهذا الضلال؟ في المراد به 3 أقوال. القول الأول أي لفي خطأ من رأيه، يرون أن أباهم عنده خطأ، أخطأ عنده خطأ. الثاني في شقاء، والمراد به عناء الدنيا، مو بشقاء شقاء الكفر أو شقاء يعني المعاصي، لا، المقصود العناء. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني لفي شقاء من عناء الدنيا. القول الثالث لفي ضلال من طريق الصواب الذي يقتضي العدل في المحبة بيننا، لأن نفعنا له أعم. يعني هم حسدوا، لأن يوسف قيل أن يعقوب يعني فيما يظهر فيما مضى أنه كان يحن عليه ويرحم، أمه ماتت وأخوه الصغير فكان يحن عليه، فهم غاروا وقالوا أنه لا يعدل بيننا ونحن ننفعه أكثر. إذن هذه 3 أقوال، قيل خطأ من رأيه، وقيل في شقاء من عناء الدنيا، وقيل في ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعدي العدل في المحبة بيننا لأن نفعنا له أعم. وهذا تصور من عندهم، ولا ما هو إن شاء الله يعني يعقوب يصل إلى الحيف والظلم بين أخوانه، لكن هكذا يكون بين الإخوة الظن، ويعني يحملون هذا على محمل سيء ويشكون ويدخلون في النوايا، وإلا هو إن شاء الله بعيد عن الظلم وعن الحيف بين أبنائه. قال الزجاج لو نسبوه إلى الضلال في الدين كانوا كفارا، إنما أرادوا إنه قدم ابنين صغيرين علينا في المحبة ونحن جماعة نفعنا أكثر. إذن يعني صدق الزجاج رحمه الله، كلام جميل، يقول يعني لو أنهم نسبوا إلى الضلال في الدين لكانوا كفار، لو قالوا إن أبانا ضال يعني كافر في الدين كانوا هم كفار، كيف يقول إن أباهم ضال بمعنى خروجه من الدين، لكانوا كفارا. لكنه يقصدون أحد الأقوال الثلاثة السابقة، لأنهم يعني يرون كيف قدم يعني هذين الابنين الصغيرين، والسبب كما قلت مما سبق أن أمهما ماتت وهما صغار، فكان يحن عليهما ويرحمهما، فغاروا وقالوا مثل هذا الكلام. الحقيقة أن كما قلت أن قصة يوسف مليئة بالعظات وبالعبر، وسيأتي إن شاء الله لنا يعني مواقف، وبدءا من يعني اجتماعهم على أو تشاورهم ماذا يفعلون، هل يقتلونه أو يطرحونه أرضا ثم ألقوه في الجب، ثم يعني حصل ما حصل من الوقائع والأحداث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.